قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ وقلنا إن راغب عن كذا يقابلها راغب في كذا، فالمادة واحدة، راغبة هي راغبة، ولكن يعرف معناها بحرف الجر الذي يليها، راغب في كذا أحبه وعشقه وساب إليه، راغب عن كذا أهمله وتركه ونذره. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ذكر الرغبة عن في موضعين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفى نفسه. وفي هذه الآية قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ولم يذكر الرغبة بفيه، وإن كانت فيه مقدرة قبل الفعل، إلا في إيه؟ في من أراد أن ينكح اليتامى من غير أن يؤتي إيه؟ في يتامى النساء التي لا تؤتوهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن. يبقى إذن أنت راغب في كذا، إنما ما خدتش الوسيلة إلى كذا. يبقى إذن الرغبة في الشيء لا تفيد إلا إن رغبت في الطريق الموصل إلى الشيء من الإيه؟ من الخير. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى في سورة النون والقلم وما سطرت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني يصرمونها يعني يبنوا التمر بتاع الصبح ولا أمشي إن شاء الله، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا إيه ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يروحوا يقصدوا إيه بقى من إيه؟ فتنادوا مصبحين، يلا بقى نجني نغدو على حرصكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صارمين. كويس كده. وبعدين لما رأوها، فلما رأوها قالوا ده مش حديقتنا دي، قالوا إنا لضالون، لا ده هي بل نحن محرومون، هي بقى ساعة ما شافوها كده قال لك لا مش بتاعتنا، ده لازم احنا نروح لحتة تانية. قال لا هي قالوا لا هي بس احنا ايه محرومون. ليه؟ لأنهم قالوا لا يدخلنها عليك من المسكين عايزين يمنعوا المسكين. بعدين أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ولنا إنا كنا طاغين، رغوا بقوا سنبهوا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. مش فيه إلى، إذا ما عايز تحب ربنا ما تقولش أنا رايح في ربنا، ارغب في الطريق الذي يوصلك الى ربك. المساله مش حب كده، لا المساله حب التمر. انا الى ربنا ايه راغبون، لكنهم كانوا طيب، وهم كانوا الاول ايه كانوا هم بيحبوا ربنا، بس قالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. اذا الطريق قطع الطريق، قال لهم لا، ان كنتوا عايزين ايه ارجعوا بقى وتوبوا وقولوا انا الى ربنا ايه قبل أن تكونوا راغبين في ربكم، ارغبوا إلى ربكم. كلام كويس. برضو في آية تانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزك يعني يعيبك في تقسيم الصدقات. ليه؟ فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم إيه يسخطون. خلاص. ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ فإن أصابه خير واطمأن، وإن أصابته فتنة انقلب على ايه؟ على وجهه. يبقى أنت ما بتحبش الله، أنت بتحب عطاء الله، بدليل من العطاء لما امتنع صرفت نظرا من ايه؟ عن الموضوع ده. ومنهم من يلمزك يعيبك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا لم يسخطوا. ربنا بده يعدل لهم بقى المنهج. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، فيديو بيه كده وسكتم، وقال حسبنا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى ربنا راغبون. يبقى هناخد الوسيله الاول، ناخد الايه، ناخد ايضا فيه راغب عنه وراغب فيه وراغب اليه. فالذي يرغب في حب الله يرغب في الطريق الموصل الى الله، يبقى الى قبل فيه. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي يعني عن الحكاية بتاعتك دي اللي انت طلعت فيها ليا لأرجمنك. الرجل طبعا هو الضرب بالإيه؟ بالحجارة. لأرجمنك واهجرني منك. يظهر ان الرجل دي كانت طريقة للإيه؟ للتعذيب الشديد يعني. انهم نظروا عليكم ايه؟ يرجموكم. يبقى كانت طريقة متبعة بقى انهم نظروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم ايه؟ في ملتهم. لأرجمنك واهجرني ابعد عني شوية بقى. واهجرني يعني ايه ابعد عني؟ زي ما تكون ايه بيكلمك في حاجة وبعدين ما جاش على وقت الأوقات تقول له ايه؟ اما كنت حاسسكم انا اعمل فيك كذا وكذا كذا وسيبني دلوقتي هو فيك فك الاصل واهجرني مليا. والملي يعني البرة الطويلة من الزمن اسمها الملاوة وصفالي ملاوة يعني من شبابي يعني فترة من شباب يعني كانت كويسة ولهالي ايه هي دي. يبقى الملاوة هي فترة طويلة من الزمن ومنه سمي الليل والنهار الملاوات. واهجرني مليا. ماذا قال إبراهيم؟ إبراهيم لم يخرج عن سمته العادل في عرض دعواه وأدبه مع عمه. قال له سلام عليك. هذه أول حاجة. سأستغفر لك ربي. فبدي أؤكد الكلام اللي قاله إن الكلام مش كده يعني. ده أنا أحسن أنا لما استغفرت لك ربي هيبقى شرطك إيه؟ أي معنى سأستغفر لك ربي ديا معناها خد رد بالك. خد بالك ان انت عملت حاجة عظيمة وتتعرض فيها لعذاب ولكن انا لا يرضيك لان انا استغفر سلام عليك. والسلام عليك ما دام عملت كده هيعذبك ربنا ده يناقض السلام. وقال سلام عليك ساستغفر لك ايه. فكأنه بيعتذر عن قوله سلام ايه سلام بيقول سلام. سلام ايه ده هو منقصك في الدين وطاعتينا وانت سلام ايه. اما قال له انا قلت لك سلام علشان ما واستغفر لك مين ربي. وربي انا لما استغفره علشانك بحفيز يعني مش هيرد لي ايه مش هيرد كلام واظن لا يستغفر لك الى ان انزل الله قوله وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه لما قال له ساستغفر لك ربي بعد السلام. قال له ساستغفر لك ربي عشان السلام يتم. والا كنت تقول سلام منك انت احنا عايزين سلام من الله. فانا بقول له السلام مني ما يكفيش. انا مش هعمل يعني مش همد ايدي عليك مش هنهرك مش هقول لك حب مش هعمل اي حاجه انما انا خايف الحته الثانيه. الحته الثانيه اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. يبقى انا بقول لك سلام بس ده من عندي واستغفر لك ربي عشان يبقى سلام من مين؟ سلام من ايه؟ من عند الله. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لا كسب. قال سلام عليك. سلام عليك اي مني مش هرد عليك لارجمنك ومش عارف واعمل مش هتكلم خلاص. ولكن الخوف منك ان لا يكون لك سلام مع ربي ولذلك انا ساستغفر ايه لك ربي. انه كان بي حفيا. انه يعني الله ده بيطمنه يعني بيقول له برضه الاستغفار هيجيب نتيجه لان ربنا ايه حفي بي. حفي يعني ايه حفي جلد. المادة دي حفية كرضية ورضية يرضى حفية يحفى. برضو الجر اللي يجي بعدها ولا هيحدد معناه. حفية فلان بفلان ما هو كان بي بي كان بي ايه حفية. يبقى حفية ربي بي ادي البئر لها معنى. وحفية عنه برضه شوف شوف الحرف الجر بيغير المعاني. فحفي به بالغ في اكرامه اكراما يستوعب كل متطلبات سعادته. ولذلك يقول ان الحفاوة قبلوه بالحفاوة. حفاوة يعني ايه؟ اكرموه اكرام يتناسب مع مين؟ مع ما يحقق له سعادته. وتحقيق السعادة مقول بالتشكيل يختلف باختلاف الناس. في واحد لما تقعده كده على المصطبة وتفرك له الحصيرة وتجيب له مش عارف لهم ياكله. في واحد عايز زينات وعايز رمل يتفرك وعايز أبسطة وعايز مش عارف ايه. يبقى ايه حفي به يعني بالغ في إكرامه إكراما يناسب ما يحقق سعادته، هذه حفية به، فكان بي حفيا يعني يبالغ الله في إكرامه، إكراما يحقق إيه سعادته. ومن سعادتي إيه؟ يا أبي إن ربنا يغفر لك الذنب اللي أنت عملته، لكنه بيذكر حاجتين اثنين، يضخم الذنب الذي فعله رمه، ويعظم الرب اللي هو هيستغفر لعمه عنده، يبقى الاثنين سأستغفر لك ربي، وربي كان بي إيه؟ حفي. وما دام ربي كان بي حفي وبيكرمني، يبقى من أعب إكرامه إلي أنه جعلني نجس. أنت عايز أحسن من كده إيه؟ ده بيأكد كل معنى الصدق في إيه؟ معلش نقول اسمع كلامي ده، أنا عند ربنا شيء كبير قوي. فإذا ابن حرب ثالث يقول حفي فلان عن فلان، دي كحفي فلان بفلان، إنما دي حفي فلان عن فلان، يعني بالغ في البحث عنه مبلغا أضناه إلى أن يعرف خبره وقصته ويصل إليه. ولذلك أنت حتى في المعنى العام يقول لك أنا والله ما وصلت ده لما حكيت، مش بيقولوا كده، بيقول إيه أحسس يعني إيه حسيت عنه، يعني قعدت أبحث عنه بحث إيه لحد ما وصلت إلى الإيه إلى إلى هذه المسألة. يبقى إذا حفي به غير حفي إيه؟ حفي به أبالغ في إكرامه إكراما يسعده، وحفي عنه بالغ في إيه؟ في البحث عنه ليعرف أخباره ويتقيه ويتقصاه. ولذلك حين يقول حفي يسألونك عن الساعة أيام يسألونك كأنك حفي عنها، هم بيسألوك عن الساعة كثير كأنك أنت هم فاهمين انك انت معني او بالساعة ومغرم بالبحث عنه، وبالتالي تتكلم عنه ما تتكلمش فيها خالص، دي مسألة علموها عن طرفها. يسألونك كأنك ايه حفي عنها، حفي عنها يعني ايه؟ يعني بتبحث عنها بحث طويل قوي قوي علشان تتقصاها، يقول لهم لا علمها عند ربي، ولما ربنا يديني انا ما عنديش الجواب. قال سلام عليك اي مني، ولكن السلام الذي يجب أن يكون لك سلام من ربي وربك، والسلام من ربي وربك يعوقه ما قلته، إنك أنت وهتعبد وبتنفع وكرة مالية والكلام اللي أنت قلت لي، لكن أنا أطمئنك أنني سأستغفر لك، وأطمئنك اطمئنان آخر إن ربنا حفي بي، يعني يبالغ في إكرامي ولن يضن علي بأن يغفر لك. طبعا يغفر لك ان رجعت عن الكلام ده، يبقى عايز يحننه عشان يرجع ولا لا؟ ما قالش استغفر، ما استغفرش دلوقتي، سأستغفر. ليه؟ بده يبرئ استغفاره لابيه عن المجامله والخداع والنفاق له. مش هستغفر حالا انا بعد ما استغفر، يعني بينه وبينه يمكن لما اقول دلوقتي تفكر ان انا بجاملك بكلمه ولا بتاع، لا، ولما استغفر ربنا بعيد عنك يبقى دعاء عن ظهر غيري، وما دام دعاء عن ظهر غيري يبقى ارجع للايه؟ ارجع للقبول، عشان كل حرف جاي كده. واعتزلكم وما تدعون من دون الله. اعتزل معناها ايه؟ ترك صحبة الى خير منها ولو في اعتقاده. افرض ان شبان مستقيمين اوي، وبعدين جه واحد في وسطهم كده انما ملتزم اوي، ما جوش على مزاجه وما جاش على مزاجه، قال انا اعتزلكم يعني الى خير مما انتم فيه. طب افرض العكس، ام قال لك برضه اعتزلكم الى خير من الذي نظري. يبقى الاعتزال معناها ترك صحبة، قالوا إلى صحبة أخرى، اعتبارك لها لأنه يراها أنها خير منه، قال فأعتزله. إذن الاعتزال الحق سبحانه وتعالى يعطينا بهذا، أن الإنسان حين يمارى في قضية حق وباطل ويلاقي اللي قدامه عنده لغط في الباطل ما يمكنش معه الكلام. ليه؟ عشان ما يأثرش فيه العناد، لأنه لو أثر فيه العناد تبقى تنتقل إلى كبرياء الغلبة وتسيب الحق. كبرياء الإيه؟ الغلبة وتسيب الإيه؟ الحق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم المعاصرين لرسول الله حين يبحثون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبحثوش تحت جمهرة، ما نبعدش ألف كده ونقول إيه رأيكم محمد ويعمل مظاهرة ليه؟ أم قال لك لأن الغوائية أو الجمهورية دي كده تداري الناس في الناس، لما يكون ناس كتير كتير كده وقعد يقول يسكت كذا مش حد عارف مين اللي قال أو يدانا ده في إيه؟ فيه فتبقى غوائية، والغوائية دي ما يحكمهاش منطق ولا ميل ولا عقل. فالله سبحانه وتعالى يعلم المعاصرين لرسول الله حين يريدون بحث أمر رسول الله صدقا أو كذبا والعياذ بالله يقول لهم قل إنما أحظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جنة. اوعوا تنقشوها منافسه الجماهير، لان الجمهور ملوش عقل، الجمهور عقله كودان زي ما قلنا سابقا. لما كانوا بصرة والحليب بتاعها وانهزموا وهم صوروهم انهم انتصروا زي كتير ما بيحصل، فبقول له يا اخي بقى يصوروا الهزيمه دي بمصر ازاي الكلام ده؟ اسمع الشعب ذيول كيف يوحون اليه ملأ الجو هتافا بحياتي قاتلين أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه يا له من ببغاء عقله في أذنه. إذا الجمهرة ما تديش رأي، إنما اللي يدي رأي إيه؟ قال لهم أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا، يعني اثنين كده يقعدوا بعض يلا من يبحث أمر محمد أنا وأنت كده، لأن لما نقعد نتناقش ويا بعض وينهزم واحد منا في رأي مفيش قدامنا ثالث يشمت ده احنا بينا وبين بعض، او الانسان نفسه يقعد كده يقول طب محمد ايه مجنون ازاي؟ بس المجنون يجيب الخلق ده الكبير ده بقى المجنون يعمل مش عارف ايه بقى طب ساحر ازاي؟ طب معقول طب يرجع سحرنا وسحر الدعاء ما بيسحرش الباقي ليه عشان ينفض من الحكايه دي ما دام بيقدر يسحر؟ الله يبقى لازم ايه؟ فاذا عايز تصل الى مساله حق خلي الناس يتناقشوا فيها اثنين او واحد لوحده يقعد كده ان كان عنده قدره على استعراض الاراء يقعد كده ويعرضها وكده ويصفيها، او اثنين عشان اذا انهزم واحد امام الاخر ما فيش واحد ثالث يعيره لان في كثير من الجدل اخاف لا يكونوا دخلان غلبه. لا بالي بينه وبينه ان الغلب هنغلب بثمن وهنا نعرف الحقيقه. قل انما اعظكم بايه؟ اذا فالاعتزال امر ايه؟ امر مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صالحة لنقاش الباطل مع الحق. ليه؟ عشان من أصلش الجدل. ولذلك إن يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني اعتزلوا هؤلاء وسيبوها. بس شوف بقى كلمة ألم تكن أرض الله، أرض الله اللي هي مصر ولا سوريا ولا العراق ولا أمريكا ولا ألمانيا؟ أرض الله الله. إذا فكان المفروض إيمانيا أن تترك الأرض كلها بلا حواجز، واللي يزق به مكان يروح مكان تاني ولا يجد مانعا. إنما هل ده يوجد الآن؟ ده كل واحد عامل حته كده وعامل عليها طول، هو عاطفني هنا اللي بجاوبه، هو عاطفني انت جاي ليه وشغلانه. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما وضع مبادئ الانسانيه قال الارض كلها واسعه، والارض كل الارض للانام كله الانام، كل يضيق به مكان يروح لمين؟ لمكان ثاني. ولذلك بقى ايه راي القران؟ والارض وضعها لمين؟ اي ارض واي انام؟ الارض كل الارض لمين؟ للأنام كل الأنام. فيوم يعمل حوالي يبقى إذا الفساد اللي في الدنيا ناشئ من إيه؟ من الحواجز دي والحدود، وتيجي تقنيع لحد لأنك أنت تلاقي الأرض مش مستقيمة في التكوين. ليه؟ احنا قلنا ان في اراضي بلا رجال عايز اللي يعمرها وفيه رجال بلا اراضي. طب لو امتلك الناس اللي مش لاقيين اراضي يروحوا للاراضي الدنيا تستقيم ولا ما تستقيمش؟ ما تستقيم تستقيم. يبقى الاعتزال او الهجره. ولذلك بس هي الاعتزال لمين؟ لله. في الاعتزال بقى علشان ذكر رزقه ويروح عشان يوسع ما مش عارف ايه ويروح ايه. لا احنا بنتكلم عن مين؟ ولذلك هو اعتزلكم وما تعبدون من دون وما تدعون الله. اذا المساله مبدا ايماني، مبدا ايماني. من هنا يعد ان النفس في عدول. طب الكلام يا ابتي لما تعبد؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يسمع؟ يا ابتي لا تعبد الشيطان. طب وكان يقول واعتزلكم وما ايه؟ وما تعبدون. وادعو ربي يعني واعبده. كان يقول ايه وما ايه؟ ايه؟ تعبدون ايه؟ وادعو ربي. ادعو يعني اعبد. قال لهم فيحفظ لكم ان الانسان ما بينصرفش عن ربه وعن حقيقة الألوهية الواحدة إلا حين يستكمل. لكن يمر عليه ظرف من الظروف فلا يجد سببا من الأسباب أبدا ينقذه إلا أن يقول يا رب. إذن فالعبادة ستصل قطعا إلى مين؟ إلى الدعاء. وما دام أنت هتضطر أنك أنت تدعي لأتى من الأول. ولذلك إذا مس الإنسان الظروف دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. اما سمعنا عنه ضره مره ان لم يدعونا الى ايه؟ يبقى اذا كلمه الدعاء جت هنا بدل العباده لانني بعبده في الرخاء. واذا حصلت بشده مش حاجه العباده الا هو ادعو. وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. كلمة الاعتزال برضه وردت بالنسبة لسيدنا ابراهيم لما قال ايه؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله. وبعدين قالوا ايه هم بقى؟ حرقوه وانصروا الهتكم كده ولا لا؟ كده؟ طب وارادوا به كيدا فجعلناهم الايه؟ الاخسرين. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. يعني طلع من الحته دي وراح الى الارض الشام. وقال اني مهاجر الى ربي. يعني مساله الاعتزال دي ورده فين؟ ورده في نصوص الايه؟ فامن له لوط وقال اني ذاهب الى مين؟ الى ربي. يبقى اذا مساله الهجره من بيئه لا ينتصر فيها الحق وان فيه نجاه باطل واردا. ليه؟ ام قال لك عشان ما نؤصلش ندب الخلاف بين الحق والايه؟ والباطل. واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى ألا أكون شقيا بسبب دعاء إلى ربي. يعني ربنا إيه؟ بسبب الدعاء والعبادة لهم ما كنش إيه؟ ما كنش شقيا. إذن هذا المقابل بقى اللي مش عايزه يبقى إيه؟ يبقى كائن. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وهبنا له إسحاق ويعقوب. طب إسحاق أولا كأن دي اجتماعين ما جاتش ذكره هنا. كأن هو لما جه بيتكلم عن إسحاق ويعقوب إن ربنا جعله جزاء على مين؟ على إنه صبر، على إنه إيه؟ يعني ويذبح ويذبح إسماعيل. هناك قال له لما اني ارى في المنام هيك اني اصبحت فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. شوف دقيق. افعل ما تؤمر ما لم يامر الله. وبعدين فلما اسلم الاثنين وتله للجميع عشان يصبح لا بينه ان يبرأ قد صدقت ربنا يرفع الى احنا فديناه. ومش فديناه بس، خلصناه من الذبح وبعدين وبشرناه باسحاق. جبنا لك ولد ثاني. يبقى ده اسحاق المبشر. ايه المبشر؟ وحقيقي في آية ثانية يقول لك ايه؟ او ان له اسحاق ويعقوب نافلة. مش قال كده؟ اسحاق ويعقوب ايه؟ نافلة. ليه؟ لان اسحاق هيبقى ابن مين؟ ابراهيم الثاني. ويعقوب هيبقى ابن اسحاق. فكأن الحفيد يعني ماكلة في عطاء الذرية. هو كان يديه ولد يسكت وعلى كويس أوي كده، أما قال لك لا هنديله برضه إيه ماكلة حفيد. وكلاً جعلنا نبياً. يبقى الامتنان هنا بإيه؟ الامتنان مش بإنه إسحاق ولد ولا بإنه يعقوب ولد، لا، لأنه إيه؟ هيبقوا كمان مين؟ الأنبياء لبشر ضريبهم هيبقوا إيه؟ إنه نحيكم أنبياء، لأن دي كان حظ إبراهيم، حظ إبراهيم إنه يضع الدعوة حية، وعايز الذرية بتاعته برضه فيه تنشئ، ما هي دي فكرة زكريا ويحيى كلهم كانوا بيطلبوها ايه؟ عشان امتداد للدعوة المنهجية الحق، مش عايزينها علشان يبقى عايز هو ولا يبقى مش عارف ايه ولا ايه. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى انما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، اداله تشريعات ام اتمها على وجهها الصحيح، ما اتمها علم الله رشقه للتكليف لانه اتمها على الله. قال ابن جاعلك للناس إماما، فرغبة إبراهيم في امتداد المسألة الذرية، قال ومن ذريتي، ومن إيه؟ يعني عايزين ذريته برضه تبقى إيه؟ فإن فوضع الله مبدأ قال النبوة أولا مش ميراث، ربنا يعطيها كده ميراث مرة ومش ميراث مرة، قال لا ينال عهد الظالم، الظالمين ما يخلوش عهد. فعلم ابراهيم ان اللي دعاه ان هم يبقوا ائمه بعد ربنا ما جاوبوش فيها جواب حق، بل اداله مبدا ان كانوا ظالمين مش هينالوا العهد، ان كانوا كويسين يبقى يصح ان ينالهم الايه؟ ينالهم اللي العهد. فابراهيم حينما كان يسال الله كان يحتاط لهذه المساله، ولذلك لما قال رب اجعل هذه البلد ايه؟ امن وارزق اهله من الثمرات. قال لك اهلها ما يمكن دي نفس ظلمين، طب انا هدخل نفسي ليه في ال وارزق اهله من الثمرات من اهدم، تبقى احتياط ولا لا؟ احتياط. ربنا قال له لا، انت في الحكايه دي قياس ما جاش صح، لان احنا اتكلمنا في عطاء القيم وانت بتتكلم في الرزق، والرزق دي ضمنه الله للكافر به وللمؤمن به وللطائع وللعاصي. قال له ايه؟ وارزق اهله من الثمرات من امن. قال له لا، ومن كفر. فامتعه قليلا ثم يحصل كذا وكذا وكذا. اذا ففيه فارق بين امرين، اعطاء الايمانيه في منهج الدين واعطاء الرزق لله. الرزق ربنا بيرزق الكافر ويلزم، وقال للاسماك اخدمي من خدمك، من كان يريد حرص الآخرة نزل له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، وما له في الآخرة من إيه؟ ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهبنا لهم من رحمتنا فيش النبوة، ولذلك لما قال أهل العظمة وأهل الجاه المعاصرين لرسول الله ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني يكون واحد كده يستاهل، قال أهم يقسمون رحمة ربك، إذا عطاؤه في النبوات رحمة، فربنا أشاع هذا العطاء في ذرية مين؟ في ذرية إبراهيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان صدق، كلمة صدق تعني كلمة حق ثابت وصادق للواقع، لأن الصدق معناه إيه؟ كلام يطابقه الواقع. طب لسان صدق يعني مسح موضعه، يبقى اللسان صدق يعني إيه؟ يعني ثناء، والثناء يكون من إيه؟ باللسان. إحنا بقى كل ساعة إسحاق ويعقوب وإبراهيم ومش عارف وإيه وكلها، لسان صدق ولا لا؟ لسان صدق إيه؟ الأخير، ودي دعوة لما قال واجعل لي لسان إيه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرة. وكل صدق يوصف لك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى الصدق معناه شيء ثابت مطابق للايه؟ مطابق للواقع. واذكر في الكتاب موسى

استبقاها الله من أجله، لكنها قد تأتي لها في شوائب، الشوائب دي تخلل غريزة تستعمل في غيره موضع. فمخلص يعني ايه؟ خلص الغرائز المخلوقة المهمة مما يكون عليها من شوائب تؤدي الى غير هذه المهمة، ده المخلص. واما المخلص هو الذي بدأه الله بان خلصه من ذلك، محتاج لتجربة. وهؤلاء هم الذين يرسلهم الله ليكونوا أسوة سلوكية، فبدل ما يعودوا خلصهم نفسهم هو يخلقه المخلصين. يبقى المخلص خلصه الله من شوائب الغرائب، المخلص خلص نفسه بالتربية من شوائب الغرائب باستعمال منهج الحق سبحانه وتعالى. وذلك قال أبي مخلص وكان رسولا نبيا. الرسول نحن نعرف أن الرسول ما أوحي إليه بشرع يعمل به ويؤمر بتربيته، أدى الرسول. طب والنبي إيه؟ أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، خصوصية له، خصوصية زائدة على القدر اللي في الرسالة الايه؟ اللي في الرسالة الايه؟ العامة. فإذا كل رسول لابد أن يكون نبيا، وليس كل نبي لابد أن يكون رسولا، لأن النبي يعيش على منهج الرسول الذي عاصره أو سبقه. وبعد ذلك له أشياء يجيبها ربنا كذلك نعلمه من لدن ايه؟ من لدن علم. رسولا نبيا. ونديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه من جانب الطور اللي هي المنطقة اللي حصل فيها النار وآنس من النار وأرح لآله وإلى آخر، وجيه فيها الخبر من الحق سبحانه وتعالى إن اخلص اطلعنا عليك إلى آخر المعكام. وناديناه من جانب الطور الأيمن. جانب الطور الأيمن يا ترى أيمن الطور ولا أيمن موسى؟ لأن المكان لا أي مكان لا يقال له أيمن ولا أيسر، أي مكان. إنما الأيمن لمين؟ أيمن لك ولا أيمن لغيرك؟ أي مكان يعتبر أن تكون أيمن لهذا ولكنه أيسر بالنسبة لمكان ثاني. إذا ما يمكنش إنك أنت تقول إن ده أي المكان له أيمن وله إيه إلا إذا استووا إلى ثابت كالقبلة، تقول أيمن القبلة، أيسر القبلة، خلف القبلة، أمام القبلة، موضوع آخر. من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. طبعا المسألة باختصار، إنما بك بقى القصة طويلة بقى. ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول، وقت بقى إيه؟ إنما بك برقية بسيطة كده، لقطة بسيطة من القصة. وقربناه نجيا. النجي هو المناجي، والمناجي يعني قربه كده علشان إيه؟ يديله كلام زي ما نقول بيتناجي. إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى السمع، يعني يقعدوا يسروا للكلام في الإنسان. ليه القصة المناجية اللي هو كلمه كلام سمع؟ إزاي ده؟ قال لك نجيا بحيث لا يسمعه سواه. لأن دي خصوصية له، كلام الله له خصوصية، يبقى لما يسمعه سواه، يبقى أتكلم بصوت يسمعه موسى. ما يبدأ صوت يسمعه موسى، ما يبقاش نجيا. قال لك لا، لأنه لما سمعه موسى وأخفاه عن غيره، صار كأنه إيه؟ ناجاه. ودي بقى عظمة القدرة وطلاقتها، تأتي الحاجة فتدي كلام وتدي مناجاة، الشيئين الاثنين يعني. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه. بعض العلماء يقول لك الطور الأيمن يعني من اليمن ومن البركة، مش من اليمين واليسار والبتاع، من اليمن ومن الايه؟ من البركة. وقربناه، قربناه من ايه؟ قربناه من حضرة الحق. حضرة الحق قرب منه ولا موسى اللي قرب؟ فربنا اقرب الينا من حبل الوريد. يبقى التقريب مش لله بقى، لان الله قريب منا جميعا، ولكن التقريب بالنسبه لمين؟ بالنسبه لموسى. وبعدين خصله ثانيه، يبقى مخلص ورسول ونبي ونودي من جانب الطور الايمن، وكلمه الله سبحانه وتعالى وناجاه، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لأنه بقى قال إيه؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. قال إيه؟ أما ده بيبقى أنا عايز أقنعه العبقى رحمناه. ما فيش رسول أبدا جات له الحكاية دي إنه جاب له واحد يقعد إيه؟ يساعده في المهمة بتاعته. يبقى دي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل. بس خد لحظة بسيطة عن موسى. واذكر في الكتاب عمال ينقلنا اشياء كده من موكب النبوه. مش جايب كلها سرط، لا في السرط في صور ثانيه. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. انه كان صادق الوعد، انت ما كل رسل صادقين الوعد. ام قال لك لا، لان فيه صفه تبرز في شخص وان كانت موجوده في ايه في غيره، انما الصفه دي بارزه فيه. قال لك صادق الوعد، انت تصدق الوعد تدي واحد حاجه تقابله تكلمه كلمه، انما صادق الوعد في حياته يقول له ايه انا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ده في حياته يبقى ده صدق وعد صحيح، لانه قد يصدق وعدا فيما يملكه، انما يصدق وعدا في امر يتعلق بنفسه وامر راه غيره. لو ان الولد هو اللي راى ان ابوه يذبحه كانت حاجه سهله، انما ده ابوه هو اللي شاف وشاف برؤيه، والرؤيا قلنا ما يثبتش بها حكم الا عند المين الانبياء. وكان اسماعيل في منتهى الدقه في الاجابه لما قال له اني ارى في المنام، ابراهيم بيقول له اني ارى في المنام اني ايه اذبحه، فانظر ماذا ترى، وبياخد رايه ده هو شاف انه يذبحه. قال لك لا، هو خاف يقبل عليه الذبح دون ان يعلمه به. فتاتي فتره من الفترات الولد يمتلئ جزء على ابوه، ازاي يا تحب يفرين الحكم حتى ان استسلم للفقد يبقى قربى منه الى الله، ياخذ ركن الثواب، ياخذ قال له يا ابتي افعل ما تؤمر. الوعد بتاعه قال ستجدوني ان شاء الله من الصابرين، ادي وعده. وبعدين لما جه اسلم وجلبه للكبير نعم الرقبه كده وانا حلقه وقفى بالايه؟ وقفى بالايه؟ بالوعد. فلما راى الحق سبحانه وتعالى ان ابراهيم سلم وابنه سلم قال ايه؟ سله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يبقى انا عايز اقبلك على الفعل، مانيش عايز الفعل، ولذلك انا حبدي الذبيحة، ادي واحد. ومش بس هخلصه ليك من انك تذبحه بايدك، لا هجيب لك اهب لك كمان واحد اسحاق، ووهبنا له اسحاق. هذه لقطه قرانيه تدينا فكره ان الاسلام اذا استسلم لقضاء الله وقدره يبقى القضاء يرفع. الذي يطيل امد القضاء على الناس انهم لا يرضون به، وربنا ما حدش يقدر ينوي ايده على حاجه ابدا، ما ترضاش خليك مش راضي برضه القدر يرفع. لكن الذي يرضى بالقدر يرفعه الله عنه او يبين للمقدور عليه خير هذا القدر، يديله دي يقول له شوف بقى ايه. ولذلك الانسان يحترم الايه؟ يحترم القدر، القدر اللي جاي من الله، ما يبقاش يزعل الا بحاجه اللي يعملها بنفسه، انما شيء قضاه الله عليه وهو حكيم، واحنا صنعته واحنا خلقه، وما فيش حد بيسلف صنعته ابدا. يبقى اذا رضي بالقضاء يقول انت رضيت بالقضاء، فلما اسلم وسلمه للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت رؤيا، ويرفع القضاء، ومش يرفع القضاء بس، ونجيب ايه؟ حاجه ثانيه، قال وبشرناه بايه؟ بإسحاق. إذا دي تعلمنا إن كل حاجة تنزل علينا من قضاء الله يبقى لا رفع لها إلا بالرضا، لا يرفع قضاء على خلق إلا أن يرضى به، إن ما رضيتش به خلاص. ولذلك اللي يموت له عزيز وبعد ذلك يقعد يحزن عليه ويعملها محزنة، يقول له والله أنا مش عايز أقول لك جبل بعيد، لأنه خرج من دنيا باطلة وزائلة إلى دار باطلة، خرج من عيشة مع مخلوق إلى عيشة مع خالق. أنت بتقول إيه مالك؟ أنت فوق لنفسك. إن كان تقول لك ده ما تمتعش بالدنيا، ده ما فرحش بيه، اتمتع بدنياك إيه اللي هيتمتع به؟ ده راح هناك إلى إيه؟ إلى أنه لا هينتقم ولا هيتحاسب وهيمشي، ده ملوش مسكن في الجنة. الولد اللي هو يموت قبل البلوغ ملوش مسكن في الجنة. ليه؟ قال لك لأن مساكن الجنة كلها ملك له. يدخل هنا ويخرج هنا ويروح هنا، زي ما يكون انت رايح لرئيس الجمهوريه ومعاك عيل صغير كده، يطلع في الصالون ويقعد على مش عارف ايه ويحط يجري في الجنينه ولا حد يسلمك. ولذلك يسمونهم دعاميص الجنه. فتقول لي ما تمتعش بشبابه؟ اتمتع انت بشبابك وخليه هو يروح لايه؟ هو يروح يبقى لما يرضى بالقدر. ولذلك والرضا والقدر في كل شيء، في الموت وفي أقضية الحياة التي لا تسر لا تسر الإنسان ولا تسر. واحد أقل منه ربنا عمل رئيس عليه، هو عمل نفسه يا أخي، هو حد خد ملك من الله غصب عنه؟ ماشي أهو، ما لو لا أنا مش بحترمه هو ما يدفعه بيه، أنا أحترم قدر الله فيه. هو كده. ولذلك النبي يقول ولو ولي عليكم عبد حبشي كان راسه جميلا. احترم قدر الله، هو قدر الله ماليش دعوه بيه خالص، انما قدر الله فيه ايه؟ فيه هكذا. يبقى اذا صادق الوعد ادتنا كل هذه الايه؟ كل هذه اللطفات وكل هذه المعاني. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وبرضه وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة. لما اسأله كده بقى يعني دي خصلة، يعني ربنا يذكرها ربنا يذكرها وما يذكرش الخصلة الكبير المتعدد، ما يذكر خصلة تبقى كانها حاجة كبيرة عنده قوي زي الرسول وزي النبي. الله وكان يأمر أهله بالصلاة. فمن أراد أن يأخذ خصلة من خصلات من خصال النبوة يبقى يأمر أهله بالصلاة. اللي عايز خصلة هذه خصلة من خصال الإيه؟ من خصال النبوة. وش معنى أهله بقى هذا؟ كان يأمر أهله لأن هي البيئة المباشرة، وهي البيئة التي إن صلحت للرجل صلح له كل بيته وصلحت له كل ذريته. وإذا كان يلتف أهله إلى أنهم يذكروا ربهم خمس مرات في اليوم ما يجعلش من الشيطان مجال يدخل. طب يدخل إمتى بقى إن شاء الله كده؟ خمس مرات في اليوم يأخذهم من الجنة وبالليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله الراحل استيقظ من ليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن امتنعت ينضحها بالماء لتقوم، يعني يرشها كده بالماء عشان يفوقها ان كان الشيطان عامل عقد ولا اي حاجه. ورحم الله امراه قامت من ليل فصلت ركعتين ثم ايقظت زوجها فان لم يستيقظ برضه نضحته بالماء حتى يقوم. اذا فكل رجل وكل امراه يستطيع في كل ليله ان يكون رسولا. رسول لبيته، رسول لمهمته. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء، فلم يعد هناك تشريع جديد ولا قرآن جديد ولا تنزيل جديد، انما العلماء هيحملوا رسالة محمد. وكل مؤمن يعلم حكما هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه ان يبلغه ايه؟ لغيره. ولذلك بيقول ايه؟ لتكونوا ايه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى الرسول يشهد انه بلغكم وانتم عليكم ان تشهدوا انكم بلغتم الناس. وما دام بلغتم الناس منطقا ولفظا يبقى لازم يكون سلوكا ايضا، لان لكم في رسول الله اسوه ايه؟ اسوه حسنه. وكان يامر اهله بالايه؟ بالصلاه. مش معنى الصلاه والزكاه تملي الصلاه تقرن بمين؟ كل صلاه لازم تقرن بالزكاه. ام قال لك لان الصلاه تاخذ بعض الوقت والزكاة تأخذ بعض المال، فدي بتاخد من الوقت ودي بتاخد من الايه؟ من المال. طيب حال قوي. المال فرع العمل، ادي واحدة، والعمل عايز وقت، والعمل عايز يبقى ان الزكاة عايز ايه؟ تاخد وقت برضه. الله. طب اذا لما الزكاة بتاخد الوقت بتاخد شيء من نتيجة الوقت، الصلاة بتاخد الايه؟ الوقت. يبقى الصلاة لما تعرفها زكاة بأقوى من الزكاة، لأن دي بتاخد بعض نتيجة العمل اللي في الوقت، لكن الصلاة بتاخد ايه؟ تاخد الوقت كله، تاخد الوقت ايه؟ كما أن الزكاة نماء، تبقى الصلاة اللي بتاخد وقت دي اوعى تقول ده أصلا ما كنتش فاضي. انا اعطل نفسي من خمس دقايق ولا عشر دقايق، كل عشر دقايق دول ربنا يديك بركة في الباقي تعوض الايه؟ تعوض. زي ما بيقول الزكاة نماء، الزكاة يكتر مالك، مع ان الزكاة في ظاهرها نقص، انما هي ايه؟ نماء وايه؟ وطهارة. فكذلك الايه؟ الوقت. قال لك ليه؟ قال لك لان حتى انت لما تاخد وقت علشان تمشحن من صنعك بقالي اقول للآلة اللي بستعملها تلفزيون ثلاجه اي راديو اي حاجه وهي رايحه للصانع بتاعها، اقول ده لما راحت للصانع اتعطلت ما اشتغلتش. طب ده هي رايحه للصانع عشان تعمل ايه؟ ده علشان تقوى على عملها. وانت صانع ربنا يقبل ربنا كل يوم خمس اوقات، فهات كل صنعه من الصنعات تعرض على مهندسها الذي صنعها كل يوم خمس مرات، ايوجد فيها عطب ابدا؟ لا يمتد فيها. واذا كان المهندس يعالج باشياء ماديه يجيب سلكه يجيب فيوز يجيب مش عارف ايه يحطه، فلان المهندس مشهور بس انما الله غيب اهو يديك حالات حاجات غيب ايضا يديك حاجات ايه حاجات غيب. وكان يأمر أهله بالصلاة، ولم يأمر أهله بالصلاة والزكاة يبقى هو بيصلي ويزكي ولا لا؟ بني أولى. طيب وكان عند ربه مرضي، المقدمات دي تبدأ هو مرضي لأنه اختاروا رسول، اختاروا ايه رسول. واذكر في الكتاب إدريس، برضو لقطات من ماكب الايه رسالة إدريس ده يعتبر بعد آدم هو أول رسول وأول نبي، لأنه يعتبر الجد الكام هو إدريس ده ابن برج ابن شيس ابن آدم على طول كده بقى. وبعدين جه بعده سيدنا إيه نوح، وبعدين جه بعد سيدنا نوح إيه إبراهيم، ومنه سلسلة الإيه سلسلة النبوات المختلفة. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا، صديقا وإحنا قلنا صديق يعني إيه، بعض العلماء يقول صديق يعني يكسر صدقه في الأشياء يخبر بالواقع. ما هو الصدق معناه إيه؟ أن يتكلم المتكلم كلاما يوافق الواقع، لأن إحنا قلنا إن فيه نسب ثلاثة، نسب ذهنية في الذهن، نسب كلامية، نسب واقعية في الخارج. فواحد قال إيه محمد مجتهد، ساعة ما قال دي نسبة كلامية قبل ما يقولها على لسانه كانت دايره في ذهنه انه يقول ولا ما يقولش، يبقى النسبه الذهنيه سبقت النسبه الايه الكلاميه. بعد ذلك يشوف الخارج والواقع، في حد اسمه محمد مجتهد ان كان صحيح يبقى الكلام، النسبه الكلاميه اللي صادره عن النسبه الذهنيه وافقت النسبه الايه الخارجيه، يبقى الكلام صادق ولا مش صادق؟ ان ما كانش في محمد ولو اسمه مجتهد يبقى كلام ايه؟ يبقى كلام ايه؟ قال لك لا، ده الصديق غير الصادق والصدوق، في صادق وفي صدوق وفي صديق. معنى صديق هو الذي يصدق او يبالغ في تصديق كل ما يجيء به الحق، وربنا يعمل له كده فرقان في نفسه بحيث ما يسمع الحاجه يروح مصدقها اذا كانت موافقه للحق. ليه؟ لان ما دام موافقه للحق ومن الحق يبقى لا يتصادم معها شيطان في الدخول على العقل. الشيطان يدخل في ايه؟ انا وانت، انما وارد من الحق ما يستطيعش الشيطان يدخل فيه. ولذلك قلنا ان سيدنا ابو بكر زي ما قلنا ايه؟ مش لما قالوا ده صاحبك محدثنا انه ذهب الى بيت المقدس ومن بيت المقدس عرف. الخلاصه قال ايه؟ ان كان قال فقد صدق. لانها دخلت في قلبه ولم تجد ايه؟ ولم تجد معارض ولا ايه؟ معارض. وهناك كمان وامه صديقه. ولذلك يقول لك اللي يعمل صالح ومش عارف لكن على ايه الذي انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الصديق ملحوق بمين؟ ملحوق بالنبي وملحوق بالايه؟ بالشهداء. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا. قال لك ما قالش هنا رسول. قال لك لان الفقر بينه وبين ادم ايه؟ بين ادم ليه؟ يبقى لسه اعمال ادم ايه؟ لسه نعم الله. ورفعناه مكانا عليا، مكان في السماء، مكان في رفعه معنويه، رفعه حسيه، خدها زي ما انت عارف. ورفعناه، انما اللي خلق وقال انا رفعته، اوعى تقول بقى رفعه ايه؟ سواء تبدي كده تبقى هي رفعه عند من رفع، هي رفعه عند من ايه؟ من رفع. اولئك اللي تقدموا بقى دولي، اولئك اشاره للعلم، اولئك اشاره للجماعه، والجماعه اللي تقدموا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، اللي من ذرية آدم مباشرة مين؟ إدريس. وممن حملنا مع نوح، ده اللي جه بعد إيه؟ بعد إدريس إيه؟ مباشرة. ومن ذرية إبراهيم، ده اللي قعد بعد إيه؟ بعد نوح. وبعدين انقسمت المسألة إسحاق ولقد جمهرت النبوة، خد بالك وياي، وبعد ذلك هو إسماعيل، ولم يأخذ إلا جماع جواهر النبوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. بكى الفك إسحاق، خد مين؟ خد يعقوب، وبعدين خد يوسف، وبعدين خد موسى، وبعدين خد هارون، وبعدين خد سليمان، وبعدين خد داوود وسليمان وزكريا ويحيى وزلتك وأيوب وجلون، كل دول. لكن فرع إسماعيل هو مقابل لإسحاق أخذ إيه؟ جوهرة هذه المسائل كلها في محمد صلى الله عليه وسلم. وممن هدينا كل اللي هديناه برضو ايه وممن هدينا واجتبينا والاجتماع والاصطفاء اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اذا تتلى عليهم ايات الرحمن طب هي ايات الله دائما في كلمة الرحمن كده مطرح الله. قال لك لان ايات الله تحمل منهجا تكليفيا والمنهج التكليفي يشق على الناس كثيرا. فبيقول اياكم ان تفهموا ان الله يكلفكم بالمشقه وانما يكلفكم بما يسعد حركه حياتكم عشان تتساندوا يا بعض ويسعد اخرتكم. يبقى التكليف اللي انت بتعتبره شرط صدر من مين؟ من الرحمن. ان صفه الرحمن إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا ما قالش سجدوا. قال لك ده إيه؟ اسمه انفعال قسري مش بترتيب عاكس. خروا الخروج معناه إيه؟ أن يسقط على الأرض سقوطا إيه؟ في أقل برهة من زمن السقوط. ولذلك ساعة ما يجي يتكلم على إنها نزلت فخر عليهم السقف من فوقهم. إنما الساجد يستطيع أن هو يبقى خلص لنا يبقى ده انفعال قسري انفعال طبيعي. هذا الانفعال يسموه الانفعال النزوعي الناتج عن الوجدان الناتج عن الادراك. يعني ايه؟ قال لك في مظاهر الشعور الثلاثه ان الانسان له حواس تدرك. يعني العين بتشوف المرايا والاذن بتسمع الانف بيشم الروائح اللسان يدوك المأنام دي تعرف الله. دي كلها وسائل إدراك اللي محسة اسمها وسائل ايه؟ إدراك. فإذا أدركت شيئا بحاسة من حواس تخصصك أثر في نفسك تأثيرا إما حبا وإما بغضا إما إعجابا وإما انصرافا. يبقى دي الأثر بتاع ده اسمه وجدان. يعني وجدت في نفسك شيئا يحب يكون. طب وبعد كده أم قال لك في عملية فيه بعد كده اسمها النزوع. يعني يصدر عن وجدانك حركة. احنا ضربنا مثل زمان علشان نبين دي. قال لك افرض ان واحد ماشي كده وتقلب شاف بستان وبعدين شاف وردة جميلة فيه اهو رؤيته للوردة ادراك. ادي واحد فصر من الوردة كده وانبسط منها واعجب بها وخصوصا اذا صاحبت الرؤية ريحة جميلة. تبقى دي كلها ايه؟ الدراك نشأ عنه ايه؟ الوجدان. الوجدان ده اعجب بالوردة كده وانبسط بها وشعر كده وبعدين حب يمد ايده ويقصد مد ايده دي اسمها نزوع حركة. نزوع حركة. تبقى كل شعور عايز كم حاجة؟ ادراك ووجدان ونزوع. ساعة ما يجي يكتب الوردة واحد يقول له يا مش بتاعك انت يا شيخ بتعمل ايه؟ يبقى التشريع بيجي عند ايه؟ عند الادراك والوجدان ولا عند النزوع بس؟ يقول له مش بتاعك ما تنزعش بيها يا شيخ انا مبسوط بها وجميله و... يقول له هات لك يا شيخ ازرع لك حته ما عنديش بقى اصليه كده احطها في البلكونه ولا في الشباك واعمل لك مش عارف ايه استاذن صاحب ايه؟ الله. يبقى اوحى له في النزوع بحركه الحل في النزوع. يبقى انا عندنا دلوقتي ادراك ووجدان ونزول. كذلك اللي بيسمع القرآن سمعه بأذنه فأدرك وجد له حلاوة شائعة في نفسه ومواجهه. يبقى لم يجد انفعال إلا أن يخر ساجد لله. ومش يخر ساجد لله بالحركة الظاهرية هيقول خر سجدا وبكيا كمان. يبقى الوجدان تعبر عنه تعبيرين نزوعيين الحركة سجدت والوجدان فاضت ايه؟ فاضت عيونه بالايه؟ بالدم. اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الايه دي المعنى ده عولج في ايات كثيره. مثلا ايه؟ قل الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل امنوا به او لا تؤمنوا. ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا تتلى عليهم اياته يعملوا ايه؟ يخرون للأذقان سجدا. كلمة يخرون ده انفعال سريع يعني كلمة تأثير قوي قوي. ومش بس ما هو في واحد يسجد بجبهته كده ما يحسش مناخيره ما تحصلش الأرض ولا دقنه من ثلاث مراحل الجبهة بتيجي على الأرض. قد لا تأتي هذه السجود مش مستوي. قد تأتي هذه ودي لا يخرون للأذقان مبالغة في ايه؟ مبالغة في الخضوع والخشوع. يبقى خرب دي انفعال سريع. سجدا يخرون للأذقان ده معناه ان السجود مستوي في ايه؟ الجبهة والأنف والايه؟ والأذقان. يبقى ده سجود على مش سجود نحر الديكة زي ما بيقول زي ما بيقول. ويخرون للأذقان يقول ويزيدهم ايه؟ خشوع. وهناك يقول ايه؟ لما يخرجوا الأزقاء والذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان إيه سجدا وبكيا سبحانه إن كان وعد ربنا لمفعولا. لما أوتوا العلم من قبل عرفوا إن محمد عليه الصلاة والسلام يأتي على فترة من الرسل وينزل معه القرآن والقرآن صفة كده يقول إيه ده وعد ربنا مفعول. لكنهم عارفين إن حيل إيه إن حي القرآن وهو جسم سبعون. وهناك آية كمان كده وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى تفيض أعينهم من الدمع دي نزوع ولا مش نزوع؟ نتيجة إيه؟ الوجدان اللي هو عرفوا من الإيه الحق يبقى سمعهم فوجدان فإيه؟ فنزوع. وبعدين يقول لك برضه ناس سليم تقشعر جلودهم وقلوبهم ثم تلين بيعمل عمليه ايه؟ عمليه في الجهاز الانساني كله. في الجهاز الانساني كله يروح راعش البدن كله. ده ليه؟ لان الذي خلق التكوين الانساني هو الذي يتكلم. وهو لما يتكلم يبقى كانه مش بيخاطب عقلك ولا مخك بس ده بيخاطب كل ذره من ذرات تكوينك. وما دام بيخاطب كل ذره من ذرات كونك يبقى تنفعل ولا ولذلك تخشعره من الوجود. تخشع الله عمليه كبيره قوي. فخلف من بعدهم خلف. قال ان المسائل ما استمرتش كده. خلف من بعدهم خلف. كلمه خلف تطلق ويراد بها وراء. وخلف هم القوم الذين يخلفون الانسان. وخلف برضو قوم يخلقون الانسان. يبقى خلف يعني ايه؟ وراء. طب وايه العلاقه بين الخلف اللي هو وراء ده وبين اللي يجي يخلفك اللي يجي بعدك؟ ام انه جاي ايه؟ هو جاي بعد جاي من ورايا يعني. يبقى الخلف من ده خلف الله. طب ايه الفرق بين خلف وخلف؟ أم قال لك خلف بسكون اللام لازم يكونوا أشرار وخلف لازم يكونوا أشرار. خلف يكونوا إيه؟ أخيار. وخلف ولذلك إيه؟ الشاعر حينما يتكلم وليه وبقيت في خلف كجلد الأجرم. ذهب الذين بيتحسر على الناس اللي كان معيشهم الاول وكانوا كويسين وكان يعيش في اكنافهم ومنعاش حاجه يبتهاله. قال ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجرام. عايز يبرأ من جلده. فخلق من بعد خلق. والدليل على ذلك ان الصفه التي جاءت بعد خلق صفه سيئه. اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. يبقوا دول فاسدين ولا مش فاسدين؟ يبقوا ايه؟ فاسدين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة جاب حكاية في الصلاة. قال لك لأن هي الصلاة إيه؟ أصل الصلاة هي اللي يقول عماد إيه؟ صحيح الدين مبني على أركان متعددة إنما الأركان المتعددة هي أركان الإسلام. إنما قد يوجد في المسلم منها بعض الأركان ولا يوجد البعض الآخر. هو ايه الركنين اللي مع كل مسلم؟ ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبقى ده قدر ايه؟ مشترك. وبعدين ايه؟ اقام الصلاة. قال لك الصلاة دي اللي ما تسقطش ابدا عن الانسان. الزكاة تسقط عمن لا مال له. الوحي. الصوم يسقط عن الضعيف والمريض والمش عارف الايه، الحج على المستطيع واللي مش مستطيع الامين. يبقى اذا فيه اناس عندهم اركان خمسة: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وصلاة وزكاة وصوم وحج. ولذلك بيسموا الحج ده الركن الايه اللي به التمام، اللي به تمام. وجد كنا سئلنا مرة في المزارب يقول لك ايه يا اخوان الحكاية بتاعة المسلمين دي، هو الانسان لما يروح يحج لازم يجيب له لقب كده، الحاج فلان. طب ما بيقولش المصلي فلان ولا المزكي فلان ولا الصائم فلان ولا سمعنا للحاج. قلت له ما انت كاتبين كده، ده معنى كلمة الحج انه اشعار منه واعلان ان الله اتم عليه كل نعمة اركان الاسلام. بقت هي خلاص مستوفية. ليه؟ لأنه لا يحج إلا إن استطاع مالا وصحته. ومدام مستطيع مال يبقى كان عنده مال وبيزكي، ومدام مستطيع بدنا ويروح يسافر يبقى بيفضل يصوم، وهو بيصلي ويشاهد أن لا إله إلا الله. يبقى الحج دليل على إيه؟ على إتمام السمة. فلما نقول الحج يعني إعلام منه أن الله أتم علي نعمته بأن جعلني أقوم بكل أركان الإيه؟ بكل أركان الإسلام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هنا بقى التحذير برضو اللي يحبوا أن يدخلوا على القرآن بنقل، يقول لك فسوف يلقون غيا. طب قولوا لنا يا علماء ما هو الغي؟ ايه الغي؟ الضلال والشر والجهل والعقائد الفاسدة والطغيان، كل ده دخل في كلمة ايه؟ الغي. فسوف يلقون غيا، هم عملوا غي، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يبقى سوف يلقون. طب ده هم عملوها، ده الغي هو اللي عملوه. لكن سوف تدل على ان الحكاية لسه حتيجي، وما دام لسه حتيجي تبقى في الاخر. يبقى فسوف يلقون غيا يعني ايه؟ يعني جزاء الغي. يلقون ايه؟ جزاء الغي. لما يقول ايه امطرت السماء نباتا، هي السماء امطرت نبات؟ ده السماء امطرت ماء حينما اختلط بالارض ايه اتضرت واتضرت وطلعت نبات. كذلك الغي بتاعهم والفساد اللي ارتكبوه قبلهم ايه؟ قبلهم العذاب. فكأن الغي هنا المراد به ايه؟ فسوف يلقون غينا عذابا وايه وهلاكا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولكن الحق لرحمته بخلقه يفرح بتوبة عباده فيفتح لهم باب التوبة، عشان اللي فيه الخصال دي اضيع الصلاة واتبع الشهوات ما يلقاش. ليه؟ أم قال لك لأن الله أراد أن يرحم المجتمع ممن عمل شهوة، لان لو كان جيت هتفضل فيه طوال ولا ربنا ما يتفرقاش، يبقى يسموه فاسد خلاص. يقول لك ما خلاص انتهت المساله، يعيشوا في الارض ايه. ولكن فتح باب التوبه يعمل ايه؟ يخليه يسيب. عشان مين؟ عشان يرحم الناس. يرحم الناس من مين؟ يشاف. طيب التوبه دي تكون من العبد ولا تكون من الرب؟ تقول له والله من الاثنين. التوبه تشريعها من الله، فعلها من العبد وقبولها من الله، فهي من الله اولا واخيرا. ولذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم تابع لشرع لهم التوبه، وبعدين انت تتوب، وبعدين هو يقبل الايه؟ يقبل التوبه. يبقى هي من الله اولا وايه؟ الا من تاب. والتوبه طبعا عارفين شروطها، ان الانسان يقلع عن الذنب اللي هو بيعمله ويندم عليه وينوي بعزم الايمان انه ما يعودش له. ليس معنى هذا انه ما يعودش له، لان يمكن يجي ظرف التقصير خليه يعمله، بس ساعة ما يتوب مش يعمل العملية ويقول لي بقى نسوب لها توبة. نقول له طيب يا سيدي يبقى تبلاء توبه. لا والله لو امهلت الى ان تتوب عن اقبالها، انما من ادراك انك تمهل الى ان تتوب؟ تبقى تيجي امتى دي؟ تبقى لا تقدر بها ولا الا من تاب وايه؟ وبقى التوبه بقى كافيه في الامور التي بين العبد وربه. لكن الامور اللي بين العبد والعبد يقول له من شروط التوبه للطرد المظالم لاهلها. طرد المظالم لاهلها. طب يا اخي نقول مظالم لاهلها، من الجائز ان في مظالم نستطيع ان اردها وفي مظالم نستطيع ان اردها. ابن الواحد من الشرير اللي بيركبوا الاوتوبيسات والبتاع ده وعمال يسرق طول عمره، هو عارف اللي سرق منهم واللي عنده عناوينهم ما عندوش. أم قال لك والله هو بقى يعمل في الوقت دي؟ وقال لك الله يعلم صدق توبته بشيء. نقول والله أنا أقدر كده اللي سرقت كذا كذا كذا، كنت بسرق في اليوم كذا وقعدت بسرق كذا ومش عارف ايه، وبعد ذلك مش عارف اصحاب، ان كان عارف اصحاب ايه ومتتبعه ساعه ما قبض كده وبتاع وجري وراه يبقى عارف، تروح يوديها. ان سرق دكان يبقى عارف، ان سرق بيت يبقى عارف، انما الزبون اللص دي ما يعرفش ما دام مش عارفه يعمل ايه. قلنا له لما جه يعجزنا يعني هو انا هعمل ايه فيه؟ قال له والله انت تجيب الفلوس دي وتروح متبرع بقى وتقول يا رب ثوابها لصاحبها وتخلص وتخلص من المساله. الا من تاب وامن. كان بعد المعصيه اللي بتنعمل ما دام تاب وامن يبقى كانها تخلص الايمان. ثم قال لك ايه ليه؟ ثم قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزني الزاني ان يزني وهو مؤمن. انما ساعه ما يزني الايمان بيغيب عنه شويه. ليه؟ لان لو كان مستحضر الايمان ومستحضر العقوبه الدنيويه على الزنا ومستحضر العقوبه الاخرويه مش ممكن كان ايه؟ كان يميل الايمان في زي ده. الا من تاب وامن. امن دي عمليه قلبيه بالقراءه وكذا وكذا. وبعدين ايه؟ وعمل ايه؟ وعمل صالحا، يبقى لازم ايه؟ يتوب ويعمل ويعمل صالح. فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. الله ليك اوكازيون يعني عمل اوكازيونه. نيجي هنا نقول في بعض الايات لما تاب وامن وعمل صالحا ومش عارف يقول اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب قال لك دي على مقدار ندمك كل ما تفتكر التوبه وتضرب نفسك وتزعل اللي عملت الذنب يقول ربنا يديك عليها حسنه. يديك عليها ايه؟ عليها حسنه. يبقى دي يبدل الله سيئاتهم ايه؟ سيئاتهم على ايه؟ حسنات. وايضا فلان الذي الف المعصيه او الف الشهوه وريح نفسه وادرك اللذه في الشهوه وبعدين يعني يدابع نفسه كده ويوقفها الا تفعل برضه دي عايزه مجهود كبير. مش زي اللي ما عملش حاجه خالص يبقى برضه ده عايز برضه عايز ايه؟ عايز حافز. عايز ايه؟ حافز. جنات عدن. جنات عدن. عدن يعني اقامه، عدن بالمكان يعني اقامه. جنات ايه؟ اقامه. اقامه يعني ايه؟ اما قال لك لان احنا قد توجد في الدنيا جنات ويوجد فيها اسباب نعيم ومش عارف ايه، انما اما ان تزول من صاحبها واما ان يزول صاحبها ايه؟ يا يسيبها هو ويموت يا هي تسيبه وتولد. يبقى اذا كل زعيم في الدنيا مالوش ايه؟ مالوش دعوه، انما هناك جنه عدل جنه ايه؟ اقامه. ونعرف ان جنات عدن دي مش الجنات هي المساكن، جنات عدن غير المساكن بدليل انها عطف عليها. جنات عدن وما تاكلنا ايه؟ اكل جنه عدن دي البساتين زي انت نسمع كده نقول ايه؟ ده بستان عموما. كل المؤمنين يطلعوا ايه؟ يلاقي بساتين ويلاقي جنان وبتاع، وبين كل واحد له ايه؟ له قصر بتاعه. الجنات عدن التي وعد الرحمن عباده. وعدكم والوعد اخبار بخير قبل زمانه. وعلى درجة الخير يحث الموعود على انه يفعل كده عشان يقوم غير الوعيد. وعد في وعد وفيه وعيد. الوعد يبقى بخير ولازم يكون قبل الاوان بتاعه علشان يشجع الموعود ده على انه يعمل كده عشان ياخد النتيجه. والوعيد يبقى بشر ولازم برضه يكون قبل عشان يتفادى هذه الايه؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. جنات ايه؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ايه بالغيب يعني؟ هو قال لهم كلام المؤمن صدق ان ربنا ليه؟ ام قال لك لانه يرى في ابداع السماوات والارض وفي الملكوت اللي بيشهده اعجاز عجيب مع ان دي في دار التكاليف. يبقى لما يقول ده الجنة فيها احلى من كده اقول له صدق، ده احنا في دار التكاليف في الدنيا الزائلة وعملت لنا العمليات دي كلها، يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم الاخرة تبقى ايه؟ تبقى احسن.